يعني جعلني أنا أشفع لغيري لعلو منزلتي. نعم. ومراده أنك تطلبه بالمعنى. تطلبه. أنك تطلبه بالمعنى ولو ما لفت. ولو. ولو إيش؟ ما لفت. لفت. ولو ما لفظت. ولو ما لفظت. أي يعني المراد فإنك إذا قلت ذلك نلتها يعني تشفع لك موحد. ومراده أنك تطلبه بالمعنى ولو ما لفظت، يعني لا يشترط في نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشخص يقول اللهم شفعه فيه، فرجاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ما يشترط. قال مرادها أنك تطلبه بالمعنى ولو ما لتلفظ، فمن باب صدق التوحيد عدم طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لو شخص قال ما أريد أن أدعو أن الله يشفع في نبيك، هل معناه أنه منكر الشفاعة؟ لا. نعم. فإذا عملت بالتوحيد. نعم. فإذا عملت بالتوحيد فأنت تطلب أسبابا. فأنت تطلب أسبابا فيها نيل الشفاعة. تطلب أسبابا فيها نيل الشفاعة هو التوحيد، بل شرط الشفاعة التوحيد، إذا اختل هالشرط ما في شفاعة. سواء قلت باللفظ أو لا. سواء تلفظت يا رب شفع في نبيك فأنا موحد، أو ما طلبت هذا لكنك تطلب ذلك في قلب أو ترجو ذلك بقلبك أو ترى أن ذلك مما شرعه الله. نعم. أو ما هذا معناه. نعم. أو ما هذا معناه، يعني سواء قلت باللفظ أو ما قلت باللفظ. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.